Escobar, je suis parti, c'est trop tard. Europas en dollar, ça qui ou bébé le matin. Lundi qui Pablo Escobar, je suis parti, c'est trop tard. Hello, hello, hola, Andy, mille dollars. Manga, half, shella, Goethe, bitch, voilà. Tunis, mich Tiguana, ou le business, mich marijuana. Gucci, Balenciaga, princess, comme Lady Diana. Dinero, dinero, mucho traficante. Traficante, so caliente, j'ai una half, l'ouen en reni. Shafira sab manish narco traficante. Ay ay ay, jib el money habibi. Ay ay ay, jmeta fel les enemies. Ay ay ay, jib el money habibi. Ay ay ay, jmeta fel les enemies. Europa dollar, ey, Europa dollar, bitch. Europa dollar, saki bed el matar. Lundi ki Pablo Escobar, j'suis parti, c'est trop tard. Europa dollar, saki ou bed el matar. لندي كي بابلو اسكوبار شوي بارتي سي ترو تار انا نكسب وانتي تحسب من الموسيقى جبت ملين تونس تعرف اسمي انا اللي صنعته الجيم ما تلعبش معانا لعب الخرشف عالو بهيم فكرني في اسمك بيتش قولي واتس يور نيم دينيرو دينيرو استناني نخلي لك باي اموري تيكيرو من الطيارة نقول لك باي باي ما زلنا نطيرو ما تبكيش بيبي نو كراي خرجتك من راسي برات نطر طير فلاي اوروبا دولار ساكي باب المطار لانديكي بابلو اسكوبار شوي بارتي سي ترو تار اوروبا دولار ساكي باب المطار لانديكي بابلو اسكوبار شوي بارتي سي ترو تار Escobar, je suis parti, c'est trop tard. Europa en dollar, ça qui ou bébé le matin. Lundi qui Pablo Escobar, je suis parti, c'est trop tard.